بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من سلسلة مجالس مقدمات لفهم القرآن العظيم. هذه المجالس في الحقيقة هي عبارة عن مسائل وأبواب معينة، هي بالفعل مقدمات لفهم القرآن. يعني هندرس عدد من المسائل وعدد من الأبواب، هي مسائل وأبواب من علوم القرآن. في كده علم لوحده، أو في كده نوع من التصنيف لوحده اسمه علوم القرآن، علوم القرآن. وهذه مقدمات، يعني هذه المسائل الملتقطة منه. هذه المسائل الملتقطة أو الأبواب الملتقطة هي في النهاية مقدمات لفهم القرآن العظيم. كلها تدور حول القرآن، كلها تدور حول القرآن. طيب، السؤال: ما هي علوم القرآن أصلا؟ يعني ما هي، هل يوجد شيء اسمه علوم القرآن؟ علوم القرآن هي مجموعة من المعارف، مجموعة من العلوم، مجموعة من الأبواب، مجموعة من المسائل، كلها متجهة في اتجاه واحد. وانتبهوا، لما بقول فهم القرآن لا أقصد فهم التفسير فقط، وإنما أقصد كل شيء حول القرآن، لكن على رأسه التفسير. لكن احنا عايزين نعمل زي ما كنا بنعمل لجنة حول هذا الكتاب، نتعلم كل شيء حول هذا الكتاب، هذا القرآن. عايزين نعرف كل حاجة عنه، حتى الخط، حتى كيفية الكتابة، ها؟ بل أقول حتى الخط. يعني أنا أدخلت في المتن الوافي، أدخلت فيه الكلام على الخط، أنواع الخطوط اللي بيعرفها الخطاطين، خط النسخ، لأنه خط النسخ، خط الرقعة، خط الخط الكوفي، خط المحقق. فليه؟ لأنه له تعلق بكتابة القرآن، له تعلق بالمصحف بوجه ما. فهي عبارة عن علوم ومعارف كلها متجهة هذا الاتجاه، اتجاه واحد، أنها حول القرآن، أنها حول القرآن. لذلك ده بيقودنا للكلام على مسألة ثانية، وهي: هل دي علوم مستقلة بذاتها متعلقة بالقرآن، ولا هي علوم ثانية أخذنا منها للقرآن؟ يعني إيه هي مصادر العلوم دي؟ هل هي علوم بذاتها مستقلة موضوعة للقرآن، ولا هي علوم تانية فيها تعلق بالقرآن فأخذناها منها؟ إحنا قلنا إن هي مجموعة من المعارف متوجهة نحو القرآن، وبالتالي فيها النوعين دول. في علوم فيها اتحطت للقرآن بس، للقرآن بس، زي علم التجويد ده للقرآن بس، زي علم القراءات ده للقرآن بس، زي علم الرسم المصحف، الخط، مش الخط النوع الكوفي والنسخ، لا، الخط اللي هو كيفية الكتابة، قواعد الإملاء، الإملاء ده محطوط للقرآن بس، وإن كان كتب به العرب قديما. ها، أداب التلاوة ده للقرآن بس. وفي مسائل مأخوذة من علوم أخرى، زي أني أتكلم على مسائل البلاغة، ده محطوط للقرآن، ومحطوط للسنة، ومحطوط لكلام العرب، كل كلام بليغ أقدر أطبق فيه القواعد دي. وزي الكلام على بعض مسائل أصول الفقه، العام والخاص والمطلق والمقيد، ده عبارة عن إيه؟ ده برضو بيستعمل فيه القرآن، ويستعمل فيه السنة، ويستعمل فيه كلام الصحابة كذلك، واستعمل كذلك في كلام الصحابة. يعني كل الموارد الفقهية أو كل الاستدلالات الفقهية أو الأدلة الفقهية اللي تصلح أن هي أدلة فقهية بيطبق فيها القواعد دي، ومع ذلك أخذنا منه ما يتعلق بالقرآن، أخذنا منه ما يتعلق بالقرآن. فهي عبارة عن مجموعة من المسائل، مجموعة من الأبواب وضعت في اتجاه القرآن، في اتجاه هذا الكتاب الذي اسمه المصحف، وأصبح عبارة عن مادة اسمها علوم القرآن. أشهر هذه المؤلفات، للأسف على فكرة هذا العلم لم ينضج، أو هذه المسائل وهذا النوع من التصنيف لم ينضج في الأوقات المتأخرة، يعني ما أصبحش منه المتون والشروح والحواشي والمتن للمبتدئين وكتاب للمتوسطين وكتاب للمنتهين، لا، هو في مرجعين. هو علوم القرآن فيها مرجعين، المرجعين دولت هم ما زالوا الأشهر إلى الآن، ما زالوا الأشهر إلى الآن، وما زالوا مراجع إلى الآن، وهي مراجع مطولة في الحقيقة، يعني ما ينفعش المبتدئ يقرأ فيها. المرجع الأول هو كتاب البرهان، البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي الشافعي، البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي. الكتاب الثاني هو كتاب الإتقان للإمام السيوطي، ولا يغني أحد الكتابين عن الآخر، لا يغني أحد الكتابين عن الآخر، لكل كتاب منهما مذاق خاص، لكل كتاب منهما مذاق خاص. ولكن الإشكال فينا نحن هو أن هذين الكتابين هذين الكتابين موسعان، كتابين كبار موسوعيين، موسوعيين يعتبروا موسوعتان، يعتبروا موسوعتين. طيب، يبقى احنا اصبحنا نحتاج الى ايه؟ الى تلخيص هذه المسائل والكلام على هذه المسائل في صورة يسيرة، وفي صورة مختصرة، في صورة يسيرة مختصرة، ها؟ وهو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، انتقيت ما يحتاج اليه الشخص المثقف العادي من هذه المسائل، انتقيت ما يحتاج اليه الشخص المثقف العادي من هذه المسائل، وبدات ان انا ايسر. لذلك انا مش هعتمد على كتاب في السلسله دي، انا مش هعتمد على كتاب، هعتمد على مجرد الكلام على المسائل، الكلام على الابواب. بيجمع العنصر مشترك، عنصر مشترك بيجمع كل هذه المسائل التي سأتكلم فيها إن شاء الله في هذه السلسلة، هذا العنصر المشترك هو أنه أو أن كل هذه المسائل مقدمات لفهم التفسير، لازم تستفيد منها لما تمسك المصحف، سواء استفدت في التفسير نفسه، استفدت في التدبر وقواعد التدبر، استفدت في كيفية كتابة الكلمات في المصحف، استفدت في كل شيء حول القرآن، استفدت في التجويد، ايه حال التجويد، عامل ازاي، كانوا بيقرأوا القرآن ازاي زمان، المفروض نقرأه ازاي، استفدت في القراءات، بيجمعوا القراءات ازاي، هل كانوا بيفردوا ولا كانوا بيجمعوا من وقت مبكر، يجمع القراءات، يعني بيقول الآية، لعل بعضكم شاف الطريقة دي، بيقول الآية ويجيب كل الأوجه حسب عدد القراءات اللي بيستوفيها، خاصة لو كان بيجمع القراءات العشر. احنا دلوقتي بنتكلم على كل شيء يتعلق بالقرآن، هتجد عندك خلفية علمية وتاريخية بالمسائل دي. فإن شاء الله العهد الذي بيني وبينكم هو أنكم إن اعتنيتم وانتبهتم وركزتم في هذه السلسلة أن يكون تعاملكم مع المصحف بعد ذلك تعاملا مختلفا. كل شيء بنعمله دلوقتي عشان النتيجة النهائية في الآخر يكون تعاملنا مع المصحف تعامل مختلف، سواء دراسة علوم القرآن، دراسة أصول الفقه، وإن كان لي غرض في الفقه أيضا، دراسة الأدب العربي. إياك تظن إن الشخص اللي بيقرأ أو بيدرس الأدب العربي بينظر للنصوص القرآنية نفس النظرة اللي أنت بتنظرها، اللي هو أنت يعني الشخص الذي لم يدرس هذه العلوم، الشخص أي شخص لم يدرس هذه العلوم ولم يهتم بالأدب، لم يعتني بالأدب، لم يعتني بتحليل وتذوق كلام العرب، لم يدرس دراسة دقيقة، لا مستحيل نظرته تكون للقرآن، مستحيل يتحد في نظرهما في القرآن أبدا أبدا. كلما كان الإنسان متمكنا في علوم الآلة، وكلما كان الإنسان متمكنا في معرفة لسان العرب، كلما فهم عن الله سبحانه وتعالى ما أنزله الله تعالى إليه. لازم يكون عندك نوع تمكن في اللغة، وكلما كنت متمكنا في علوم اللغة وفي الأدب العربي كلما تمكنت في القرآن وكلما فهمت في القرآن. انظر مثلا إلى يعني حتى الأشعار التي فيها ألفاظ تخالف مثلا يعني العرف الأدبي، أو تخالف أو ما يذكرون أن فيها نوع من الفحش، ما يقولون أن فيها نوع من الفحش، تجد هذه الأشعار في كتب التفسير. تخيل تجد هذه الأشعار في كتب التفسير. ليه؟ لأن أنت عندك أنت عندك القرآن، قال الله تعالى بلسان عربي مبين. القرآن نزل بلسان عربي مبين، عارفين ده معنى إيه؟ معناه أن اللسان الذي نزل به القرآن هو اللسان الذي كان يتكلم به الجاهليون، هو اللسان الذي كان يتكلم به الجاهليون. الجاهلية بقى بكل ما لها وعليها، بكل ما قيل فيها، بكل ما قيل فيها. والفقهاء يعني انتبهوا إلى هذا الأمر، أنهم حتى يفهموا القرآن فهما جيدا فلا بد وأن يعيشوا الكلام الذي قاله الجاهليون، لابد أن يعيشوا الكلام الذي قاله الجاهليون. ولذلك تجدهم بيشرحوا الأشعار التي فيها فحش، حتى الأشعار اللي فيها فحش بيشرحوها ودون حرج ودون حرج. ليه؟ لأن هذا هو الكلام الذي نزل القرآن به. بعضكم ممكن يكون سمع عن قضية الشعر الجاهلي ما بين المعاصرين، ما بين المحافظين والمجددين المتنورين المستغربين، عارفين القصة دي؟ قضية يعتبر حديثة نوعا مع طه حسين ومحمود شاكر والمستشرقين والكلام ده كله. سمعتم كده عن قضية كده معركة الشعر الجاهلي؟ ها؟ حد فيكم سمع عن القضية دي؟ معركة الشعر الجاهلي، سمعتوا عنها؟ القضية دي دخل فيها شيوخ. كان في معركة أدبية معاصرة ما بين طه حسين ومعه مجموعة من طرف، ومحمود شاكر ومعه مجموعة من طرف آخر، وكان الشيوخ الفقهاء أصحاب علوم الشريعة كانوا مع الطرف اللي فيه محمود شاكر في القضية دي، والموضوع خد بعد ديني، الموضوع مش دراسة أدبية، خد بعد ديني. وتجد الشيوخ داخلين بقوة، علماء الشريعة داخلين بقوة في مسألة الشعر الجاهلي. واحد جاي قال لك ما فيش حاجة اسمها شعر جاهلي أصلا، دي كلها أشعار موضوعة والكلام ده كله، وإحنا بننسبها للجاهلية خلاص أو أغلبها موضوع. هنا الشيوخ قاموا في القضية دي. اللي ما يفهمش الموضوع ده يبصله من بره على إنه إيه، ما الموضوع إيه اللي دخله في صراع ديني، ما للشيوخ وما للكلام ده. لا لا لا، القضية أكبر من كده بكتير. الشعر الجاهلي هو أول مصادر التفسير، الشعر الجاهلي هو أول مصادر التفسير، ودي تعتبر ممكن في المحاضرة دي أول معلومة رئيسية تاخدها. الشعر الجاهلي أول مصادر التفسير. هنا بعضكم درس نحو، مين درس نحو اللي موجود؟ أي دراسة، أي دراسة إن شاء الله درس باب واحد إن شاء الله في الثانوية، أظن كلكم درستوا النحو صح؟ أظن كلكم درستوا النحو. طيب قالوا لك الفاعل مرفوع، وقالوا لك المفعول منصوب، في المدرسة ماشي، قال لك الفعل مرفوع والمفعول منصوب وجر بالحروف وكذا، ده اسمه حرف جر حرف ده بيفيد كذا الكلام ده جابوه منين؟ هو ده النقطة، الكلام ده جابوه منين؟ ما احنا مش عرب، احنا مش العرب. ها، وانا هذكر دلوقتي هو ايه اصول اللغة اللي بيجمعها. احنا مش عرب، احنا محتاجين ادلة، احنا محتاجين ادلة. الدليل على ان الحكم ده اللفظة دي مرفوعة، الدليل على جواز تقديم كذا وتأخير كذا، الدليل على ان هذه الكلمة تبنى على كذا ولا تبنى على كذا. علم الصرف، تبنى يعني تقال بهذا الشكل ولا تقال بهذا الشكل. الدليل في حاجة اسمها عصور الاحتجاج، حاجة اسمها عصور الاحتجاج. عصور الاحتجاج دي 150 سنة قبل الإسلام و150 سنة بعد الإسلام. 150 سنة قبل الإسلام و150 سنة بعد الإسلام، وبالتحديد عند إبراهيم ابن هرمة. إبراهيم ابن هرمة آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم. الشعر اللي اتقال والكلام اللي اتقال في فترة 300 سنة دي، من 150 سنة قبل الإسلام، طبعا الكلام برضو تقريبي، إلى 150 سنة بعد الإسلام لحد إبراهيم ابن هرمة، وبعد كده عندنا بعديه بشار بن برد أول من رد الاستدلال بشعره. الكلام اللي اتقال في الفترة دي 150 سنة قبل و150 سنة بعد بيسمى الكلام الحجة. الكلام الحجة يعني ايه؟ الكلام اللي هو ينفع تاخد منه دليل، تاخد منه حجة في اللغة، بعد كده ما تاخدش. فلذلك لما يحصل خلاف في مسألة نحوية بيقوم جايب صاحب المسألة لو كان عنده عليها دليل بيجيب دليل من جوه الفترة دي، يقول لك بص فلان بيقول كذا. طيب انا بستدل على ايه في الفترة دي؟ انا بلخص طبعا الكلام بسرعة. بستدل على ايه في الفترة دي؟ بستدل في ثلاث حاجات، على ثلاث حاجات، على النحو وعلى الصرف وعلى اللغة. اللغة يعني معاني الكلمات، اللغة يعني معاني الكلمات. ها؟ طيب مثال، مثال على كده قول الله سبحانه وتعالى. شوف انا هستدله بأنهي بيت، ايه البيت بيقول ايه. قول الله سبحانه وتعالى ولكن لا تواعدهن سرا. ولكن لا تواعدهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. لا تواعدهن سرا، بعض المفسرين قال المراد بالسر هنا النكاح. لا تواعدهن سرا أي لا تواعدهن نكاحا، فيكون سرا مفعول به. ها، لا تواعدهن سرا مفعول به تاني، يعني لا تعد النساء نكاحا. وبعضهم قال سرا حال، حال يعني إيه؟ يعني لا تواعدها في السر حال كون المواعدة سرا. خلاص، طيب لا تواعدهن سرا. اللي قالوا لا تواعدهن سرا ان ده مفعول به، وسرا معناها نكاح، يعني لا تواعدهن نكاحا، زي لا اعطيك تفاحة، لا اعدك زواجا. لا تواعدهن سرا اي لا تواعدهن نكاحا، لا تواعدهن زواجا. استدلوا بايه؟ التانيين قالوا لهم هو كلمة سر بتيجي بمعنى نكاح اصلا، تيجي بمعنى زواج. قالوا لهم اه طبعا. انتوا ما سمعتوش في بعض الروايات لشعر امرئ القيس، امرئ القيس قوله ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. الله، البيت وحش، البيت وحش. بسباسة قبيلة، قبيلة. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، أو قال القصيدة دي بعد ما كبر. قصيدة المشهورة، تاني قصيدة ليه بعد المعلقة، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعما من كان في العسر الخالي. فدي أشهر قصيدة ليه، ألا عم صباحا، معروف بعد قفا نبكي. فهو يقول في هذه القصيدة: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني، هلامية مشهورة جدا من أجود شعره، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي، أي وألا يحسن النكاح. أنت خلاص كبرت وعجزت ولا تقدر على النكاح على الوقت، عجزت تعبت يعني. فيقول: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. تجد بعض المفسرين يأتي بهذا البيت ليقول في تفسير الآية من كلام الله سبحانه وتعالى، لأن امرأ القيس حجة في اللغة لأنه من عصر الاحتجاج. شوف الكلام. كذلك مثلا يستدل بقول الأخطل. الأخطل كان شاعر من الشعراء في داخل العصر الأموي اللي هو داخل 150 سنة اللي جوه الإسلام، على أن كلمة الكلام تقال على ما في القلب، ودي بيستدل بها علماء العقيدة إن الكلام ليس محصورا في الكلام الذي هو الحرف والصوت. فأتوا بهذا المعنى، بهذا المعنى من شعر الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، لفي القلب، الكلام أصلا في القلب. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان ما هو إلا مظهر للكلام الذي في القلب. الكلام ده قاله مين؟ قاله الأخطل، الشاعر الأخطل، شاعر عربي فحل، شاعر له وزن كبير يحتج بشعره. فاحتججنا نحن بكلامه، أو استشهدنا بكلامه، على أن كلمة كلام تقال في غير الحرف والصوت. فلما يجي واحد يقول لك الله تكلم كلاما يبقى لازم يكون بحرف وصوت، أقول لك من قال لك الكلام لازم يكون بحرف وصوت؟ من قال لك؟ الكلام نفسي أيضا، ما في النفس هو كلام. إن الكلام لفي الفؤاد، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. شوف البيت عامل إزاي، ها؟ وهو ده يا جماعة اللي بقول لكم عليه تعلم اللغة. إحنا بنخوض البحر بدون مركب وبدون لوح خشب حتى، شوية شوية هتكتشف معلومات، هتكتشف علوم، هتندم على الوقت اللي ضاع منك ولم تتعلم هذه العلوم التي تؤهلك للفهم الصحيح في العلوم المخدومة في فهم القرآن والسنة فعلا. وأظن أن بعضكم يرى اللي أنا قلته دلوقتي ده جديد عليه، صح؟ مع أنه ألف باء العلم، مع أنه من لا يعرفه لا ينظر إليه أصلا، لكن أنا قلت قبل كده اضحك عليكم وهفضل أقولها، ضحك عليك انك بتحضر علم، انك بتروح. العلم هو ادوات العلم، وان بعد ما تحصل ادوات العلم تدرس نفس العلم بادواته بقواعده الصحيحه، ها؟ وينبغي الا يخون المدرس من يعلمهم، ينبغي ان يعطيهم ما اعطاه الله سبحانه وتعالى وما يرى انه نفيس، والا يبخل والا يكون لئيما بأن يدخر لنفسه ما يجعله هو أعلى منهم. هذا لا يبارك له في علم، هذا لا يبارك له في علم. حرص المدرس أو الأستاذ أو الشيخ أن يجعل تلميذه سريعا مثله أو أفضل منه، يحرص أنه يعطيه كل ما عنده من العلم وفي وقت أقصر، ويفيده من التجارب بحيث لا يضيع الوقت الذي ضيعه. خلاص؟ طيب، إذن دراسة اللغة العربية ودراسة العلوم الآلة، كل هذه مقدمات لفهم القرآن، وده يتجلى معنا جدا واحنا بندرس علوم القرآن. هيتجلى معنا جدا ازاي ان العلوم دي مقدمات لفهم القرآن. خلاص، بعضها اصلا علوم موجودة بذاتها، وبعضها علوم او مسائل وضعت فقط للقرآن، زي اول مسألة هتعدي علينا دلوقتي. اول مسألة بنشرع فيها مسألة المكي والمدني، مسألة المكي والمدني. يعني المكي والمدني؟ القرآن، أو قبل أتكلم على القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم دعوته إلى قسمين: الفترة المكية 13 سنة تقريبا، والفترة المدنية عشر سنوات تقريبا، اللي هي فترة قيام الدولة الإسلامية، عشر سنوات فترة قيام الدولة الإسلامية. طيب، في الفترة المكية نزل قرآن، وفي الفترة المدنية نزل قرآن. في الفترة المكية نزل قرآن، والفترة المدنية نزل قرآن. في الفترة المكية كانت فترة دعوة صرفة، ما كانتش فترة دولة إسلامية، كانت فترة دعوة، دعوة صرفة، لأنك عايش في حكم قريش، وحوالين الكعبة مئات الأصنام، حوالين الكعبة مئات الأصنام، والمسلمون مستضعفون. شوف شوف العوامل دي كلها، والمسلمون مستضعفون، وحديث عهد بالجاهلية، المسلمون حديث عهد بالجاهلية، يعني إيه؟ يعني لسه خارجين حالا من الجاهلية. فدولة إيه اللي الواحد ممكن يتكلم فيها؟ يعني الناس لسه خارجة بيعرفوا العقيدة والسلوك، فدولة إسلامية إيه اللي يتكلموا عليها؟ دي جت بعد 13 سنة من التحمل، قامت فين؟ في المدينة، وهو ذهب إليها على تمكن، حتى أنه حط معاهدة مع اليهود اللي هم سكان قدماء في المدينة، وحط بنود، وحط بنود بين يعني اتفاق وبنود تعامل بين المهاجرين والأنصار، وآخى بينهم، لأن الأصل هو الحروب والقتل والثأر إلى آخره. ها؟ طيب، القرآن ده يقتضي إيه؟ يقتضي أن القرآن المكي الذي نزل في هذه الفترة يكون على شكل معينة، والقرآن الذي نزل بعد ذلك يكون على شكل معينة. أنا أستفيد إيه من الكلام ده؟ دي بقى نقطة مهمة. في هنا نوعين من الاستفادة، في استفادة علمية وفي استفادة تربوية. وهنا أول كلام على مسألة المكي والمدني، أنا أستفيد إيه؟ ما هي ثمرة معرفة المكي والمدني؟ مش هتكلم في الثمرة الأصولية الخاصة جدا، دي يعرفها المتخصصين في أصول الفقه، ماشي؟ لكن هتكلم على العلمية الواضحة، العلمية الواضحة، وهتكلم على الناحية التربوية اللي بتعنينا جميعا. الناحية العلمية، الناحية العلمية البحتة، قال لك يفيدنا في النسخ، في النسخ، نسخ الأصولي. النسخ اللي هو إيه؟ أظن أغلبكم عارف النسخ، إن يكون في حكم معين نزل، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى حكما آخر يرفع هذا الحكم الأول، تمام؟ ينزل حكم، وبعدين ينزل حكم تاني يرفع الحكم الأول، خلاص؟ وده وارد وحصل في القرآن وحصل في السنة كذلك. هناك آيات نزلت بأحكام زي عدة المتوفى عنها زوجها، ثم نزلت بأحكام أخرى، واضح؟ طيب، ولا كلام في النسخ الآن، مش الشعار ده كلام في النسخ، هذا النسخ موجود، الله تعالى يفعل ما يريد. ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب، يبقى احنا عندنا النسخ، الثاني بينسخ الأول، اللي نزل متأخر بينسخ اللي نزل الأول، الأخير بينسخ الأولاني. يعني في نصين ما ينفعش غير أن أقول فيهم بالنسخ، يبقى لازم المتأخر هو اللي ينسخ الأول. ومعرفة المكي والمدني طريق من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ. ليه؟ لأن المدني هو الذي نزل بعد ذلك، والمكي هو الذي نزل أولا. بس بمنتهى البساطة المسألة دي مفهومة، ودي مش هتظهر معاك في تدبرك للقرآن قد ما هتظهر معاك في دراستك بعد كده في الفقه وأصول الفقه وفي دقائق مسائل التفسير ممكن. وضحت المسألة؟ المسألة دي واضحة؟ مسألة النسخ، نعم، النسخ، مجرد النسخ، دي مش هتظهر معاك غير لما تتعمق بعد كده في التفسير وتتعمق في الفقه وأصول الفقه. لكن تعرف من دلوقتي أنا بستفيدها، بستفيد في إيه؟ طيب المسألة التربوية بقى، المسألة التربوية، أنا إيه اللي بيستفيد من المكي والمدني دلوقتي وأنا عايش في سنة 2013؟ إيه اللي أستفيد من معرفة المكي والمدني؟ أيوة أقول لك معلومة مهمة عشان هينبني عليها معلومة تانية. القرآن هو الكلام الوحيد يكاد ينعقد الإجماع، ده ذكره الإمام قرطبي في تفسيره ونقله عنه السيوطي. ها؟ يكاد ينعقد الإجماع، السيوطي طبعا في الإتقان، يكاد ينعقد الإجماع على أن القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي نزل منجما، يعني نزل متفرقا، نزل متفرقا. القرآن نزل في 23 سنة، وزي ما هيجي معانا إن شاء الله في المسائل كان بينزل آية وآيتين وثلاث آيات وخمس آيات وعشر آيات، قال بعضهم وينزل بعض آية. تخيل ينزل بعض آية، يعني تخيل مثلا أن ممكن آية الكرسي، آية معذرة، آية الدين طويلة لوقت صفحة كاملة في المصحف، تخيل أن الآية دي ممكن تكون نزلت مجزأة. بقول تخيل، أنا مش بجزم، مش بقول دي نزلت مجزأة، الوقوف على التفصيل ده محتاج أمر تاني وهنعرف إزاي نقف على الكلام ده إن شاء الله. لكن بقول أن تخيل أن ممكن ينزل بعض آية، ده معناه إيه؟ أن القرآن مختلف في طبيعته، ما كان ينزل إلا بحركة المسلمين، ما كانش بينزل القرآن لغير العمل، ما كانش بينزل القرآن لغير العمل أبدا، كان بينزل القرآن للحركة وللعمل. ده نستفيده، نستفيده لازم. الفترة المكية كانت الأحكام فيها قليلة جدا جدا جدا، وما قيل فيها من نزول الأحكام كانت أحكام إجمالية متروكة التفاصيل للمكلف. يعني قيل اختلفوا في الزكاة، الزكاة اللي هي من أركان الإسلام، هل الزكاة نزلت في الفترة المكية ولا الفترة المدنية؟ من الآراء المطروحة في هذا القول أنها نزلت، أنها شرعت مرتين، من الآراء الأقوال المطروحة اللي جمعت بين القولين، يعني أنها شرعت مرتين، مرة في الفترة المكية ومرة في الفترة المدنية، مرة في مكة ومرة في المدينة. ولكنها لما نزلت في مكة نزلت مجملة، أمر بالزكاة فقط، تزكي بأي شيء. أما لما كانوا في المدينة وكانت الدولة الإسلامية وكان الاقتصاد الإسلامي، نزلت تفاصيل الزكاة، وطبعا جاءت في السنة وبعض أحكامها في القرآن، نزلت تفاصيل الزكاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا والسنة وحي، ها، والسنة وحي، ولكنه وحي بالمعنى من الله سبحانه وتعالى، وأداء باللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أغلب ما وصلك من الأحاديث هو ألفاظ الرواة مش ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تكون فاهم المسألة دي. أغلب الأحاديث مروية بالمعنى، كما قال كثير من السلف، لو نحدثكم تماما كما نسمع لما حدثناكم بشيء. علشان كده لما تدرس إن شاء الله كتب مصطلح الحديث تجدهم بيشترطوا أن يكون راوي الحديث عالما باللغة العربية عشان ما يغيرش معنى الحديث، لأنه هيروي بالمعنى، هيروي بالمعنى. حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، مروي بعدة صيغ، في صيغ أخرى. المهم، فالزكاة فصلت، قيل إنها نزلت مجملة في الفترة المكية وفصلت في الفترة المدنية. ليه بقى الكلام ده؟ لأن الفترة المكية ما كانت فترة تكليف وإقامة دولة، تكليف بالأجزاء والفروع وإقامة دولة. صوت مسموع؟ صوت مسموع؟ طيب لأن الفترة المكية لم تكن فترة تكليف بالأحكام وإقامة الدولة على نظام دقيق، ولكن كانت فترة إنشاء عقيدة كانت فترة إنشاء عقيدة، وفترة إنشاء شخصية جديدة، وفترة إنشاء شخصية جديدة. لذلك بعض المتكلمين في القرآن بيقول إيه؟ بعض المتأخرين بيقول، يعني هو يرى احتمال طبعا، يعني هو يطرح يعني تفكير الجهاد. انتوا عارفين الجهاد لم يشرع في الفترة المكية، وإنما شرع في الفترة المدنية. الفترة المكية انتوا اقرأوا في سيرة ابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام، وقرأوا ماذا كان يحدث في المسلمين. المسلمين اتبهدلوا في الفترة دي بهدلة سودة فعلا. سيدة الشهداء رضي الله عنها سمية طعنت بالحرب في فرجها، تخيلين الحالة دي، طعنت بالحرب في فرجها. الصحابة كانوا كان أحدهم ينقض له الجمر، يجيوا شوية جمر كده مولعين ويطرح عليه بظهره، ينيموه بظهره على الجمر ده، يقول لك ما يطفئ الجمر إلا الودك السائل من الظهر، ما يطفئ الجمر إلا الودك الدهنة. شفت لما تحط دهنة كده في الطاسة وتسيح وتبقى سائل زي الزيت، اللي نزل من ظهره هو اللي طفى الجمر ده. لك وكان أحدهم يجوع ويضرب حتى إذا أرادوا أن يقعدوه سقط، كلما أرادوا أن يقعدوه سقط، ويقولون له قل اللات أو العز أو هو الماء، يقولون يعني هو ربي، فيقول هو ربي دون رب محمد، فيقول حتى يمر الجرد أو الفأر، يعني حاجة حيوان قار زي الفأر، نوع من الفيران أو كذا، يمر فيقول له قل هذا هو ربي دون رب محمد، فيقول. شفتوا الحالة وصلت لفين؟ ومع هذا لم يؤمروا بالإيه؟ بالقتال. قال بعض الباحثين المعاصرين قال يرى في ذلك أنهم لو أذن لهم الجهاد في هذه الفترة لجاهدوا أو لقاتلوا لغير الله حمية لأنفسهم، لأن العربي أبي ولا يقبل الاضطهاد ولا يقبل العار ويسعى إلى الانتقام. طبيعي، الكرامة عند العربي الشريف، الكرامة، وأغلب المؤمنين كانوا من الشرفاء، الكرامة، وكثير منهم أيضا من غير الشرفاء، الكرامة عند العربي الأول دونها الدماء. يسيل من الدم اللي يسيل، بس لا، أرد الأفدى إن شاء الله، يروح فيها 100 واحد من عندنا ومن عندهم، إن شاء الله نقعد سنين نتقاتل، بس الإهانة دي هردها، هبر بقسمي والله لأقتلن منهم 100، هيبر بقسمه، لازم يقتل 100، يهرب بقى في الجبل كل شوية يصطاد واحد يهجم على قبيلة، لازم يعد 100 وإلا يبقى عار عليه. شوف الكلام. فيقول هذا الكلام لسيد قطب رحمه الله في الظلال، سيد قطب في الظلال يقول، يعني هو يرى هذا الكلام، يقول لعل الحكمة من عدم تشريع الجهاد في هذه الفترة أن يربي الله تعالى المؤمنين على ألا يقتصوا لأنفسهم، وأنهم لا يقاتلوا، أنه سبحانه وتعالى لا يشرع لهم القتال إلا إذا وجد منهم الاستعداد الكامل لألا يقاتلوا وألا يفعلوا شيئا إلا أن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. فكأنه يكسر عندهم أولا قضية الإيه؟ قضية الانتقام للنفس. أنت هتقاتل دلوقتي، أنت نفسك الجهاد يشرع عليه في سبيل الله؟ لا، برضو مش كده، مسألة أنك عايز تنتقم لنفسك ده طبيعي، عمال تضرب وتضطهد ومش عارف تعمل حاجة، مش عارف تروح لقبيلة قوية تنصرك على القبيلة دي، مش عارف تركا لشيء، مش عارف تتصرف، متكتف، عشان العقيدة غالية. الله يريد أن يصفي نفوس المؤمنين من كل الأغراض الأخرى. الفترة المكية كانت فترة قليلة الأحكام، كانت فترة قليلة الأحكام، الأحكام اللي فيها محدودة جدا، الأحكام اللي فيها محدودة، وإنما كانت فيوض الأحكام في الفترة المدنية، كانت فيوض الأحكام في الفترة المدنية. طب أنا إيه اللي أستفيده من الكلام ده؟ إيه اللي أستفيده من الكلام ده؟ في دعوتي تستفيد منهجا، عشان إيه محدش يقول أنت عايزنا بقى نحن نسكت عن الأحكام ومعناك مسلمين. لا، مش هتحرم الحلال ولا تحلل الحرام ولا هتنفي الأحكام الموجودة، ولكن أنت أمامك شخص، هذا الشخص يكاد أن يعيش بلا إسلام، بلا استسلام، لا بيصلي ولا بيصوم وبيشرب خمر وبيزني، سايب نفسه تماما وعصبي، لا يتحمل النصح، وعدو للمجتمع وكاره المجتمع. ده انت لو عايز يكون صالح ما تجيبلوش، ما تختزلش معاه 23 سنة إلى قوله تعالى، يعني من أول اقرأ إلى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وتقوم جاي رميها كلها على دماغه مرة واحدة كده. لا، قيس على الحال الأول. احنا مش بنقول ان هم كفار، انتبه، لما نقول دلوقتي ان احنا محتاجين نطبق المنهج الأول للدعوة، بنطبق منهج، مش بننزل أحكام على المعاصرين، على الناس ان هم كفار. لا، احنا بناخد منهج. انت لما تيجي تجد نفسك كده عايز تتدرج مع واحد في حاجة، او شفت واحد رمى الحكم مرة واحدة على دماغ واحد، بتقول له ايه؟ يا اخي ده الخمر حرمت بالتدريج، صح؟ بتقول له كده. فانت بتستفيد منهج في قضية الدعوة، وبتوسع دايرة دعوتك. الدعوة مش مغير انا عليه كل حاجة وماشي، لا، في الاحكام الفقهية وفي الالتزامات التشريعية الامر بيكون اوسع. اما ما تلقيه كما هو قطعة واحدة لانه لا يقبل التجزئة، هو الاعتقاد. الاعتقاد ما يقبلش التمهيد لانه امر عقلي. امر عقلي يعني ايه؟ ما هو واحد زائد واحد اما تسوي اثنين واما تسوي ثلاثة. هتدرج لك فيها في ايه دي؟ انا بس هاحسن العرض واحسن الدعوة. هنا بقى اللين في الدعوة، انما نفس الدعوة هنا لا تقبل ما يقبله الفقه. الدعوة هنا لا تقبل ما يقبله الفقه. انت بتدعوه الى حقيقة، وانت عندك عقل مكلف، مخك كبير، اما انك تؤمن بيها وخلاص، اما انك تنكرها. ما فيهاش تدريج دي، ما فيهاش تدريج. العلم بيحصل عندك ضروري، يحصل لوحده كده، ما فيهاش تمهيد. لكن اللي فيه المقدماته هي الايه؟ الدعوة الحسنة والاسلوب الحسن. الدعوة والاسلوب الحسن هي دي مقدماته، خلاص. لكن نفس المادة ما تقبلش التجزئة. أما الفقه والأحكام تقبل التجزئة. أنا ممكن أشوف واحد على معصية وما تكلمش، وممكن واحد تاني من العامة يشوف على المعصية ويتكلم معه ويزعق، أنا ما زعقش، لأن أنا عارف إن مش صح أكلمه دلوقتي في الموضوع ده. معلش، بنروح الجناين، البنات نايمة مع الولاد، نايمة يعني حاطة راسها على كتفه وقاعدة معاه، أنت تاخدك الغيرة على الدين وكذا، عايز تتكلم. لاحظ حاجة، ثواني، الأخ ده ممكن يكون ما بيصليش، الولد ده ممكن يكون ما بيصليش أصلا، سايب الصلاة، أبوه سايبه ما بيصليش، ممكن يكون شايف إن المسلمين وغير المسلمين كلهم في الجنة. إذا الأخ ده ما فهمش قضيته. يقول لكم المسيحيين وحشين ليه؟ هيخشوا الجنة إن شاء الله، كلنا موحدين، الكنيسة بيت ربنا. انت زعلان علشان البنت نايمه على كتفه؟ عايز تنكر المنكر ده؟ لا، لو انت فعلا بقى باصص للدين، باصص للموضوع كموضوع كبير، بص للولد ده هو مثال على ايه؟ مثال على دين ضايع بما هو قبل هذا المنكر، بما هو اكبر من هذا المنكر. قضايا العقيدة عنده ضايعة، قضايا القلب عنده ضايعة، مش عارف بيعامل مين، مش عارف يتعامل. انت زعلان عشان شهوة عملها؟ ده امر فرعي، ده امر فرعي، ايوه امر فرعي. لكن شوف حياته قائمة على إيه، شوف حياته قائمة على إيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية، تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة لم يثبت عنه أنه أنكر منكرا فرعيا قط. تخيل، تعرفين كان إيه اللي موجود في الفترة المكية؟ كان موجود الربا، كان موجود الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم أنت حط الربا لما فتح مكة بعد 23 سنة، حط الربا تحت قدمه صلى الله عليه وسلم. كان موجود البغيات، البغايا، كان موجود البغايا، الزواني، ها، صاحبات الرايات الحمر. اقرأ السيرة، اقرأ في صحيح البخاري أنواع الأنكحة اللي عرضتها السيدة عائشة رضي الله عنها، ها، اقرأ ال، اقرأ في السيرة، اقرأ في في في الجاهليين في مكة كانوا عاملين ازاي. شوف البغاء، وشوف اختلاط الأنساب، وشوف كان موجود الظلم، كان موجود ان الرجل يمنع المرأة من الميراث، كان موجود ان الرجل اذا مات ابوه وكان متزوجا بغير امه، من سابق من اولاده فالقى ثوبه عليها كانت له، كان بيتجوز مرات ابوه، مرات ابوه. تخيل، يعني ممكن تبقى الست دي ام لايه، ام لأخوه من الأب وأم لابنه، تبقى هي أم أخوه، يعني أبوه اتجوزها خلف، هو اتجوزها خلف، لما أبوه اتجوزها وخلف، خلف مين؟ خلف أخوه، أخ من الأب. ولما ابنه اتجوزها وخلف، خلف مين؟ خلف ابنه، بقت هي ولدة ابنه وأخوه. متخيل؟ كل ذلك الموجود في الفترة دي. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قولوا لا إله إلا الله، هو ده، لأن كل الأحكام التانية لا عبرة بها ولا تحسب ولا يعتد بها إلا إذا بنيت على اعتقاد وعلى توحيد، إلا إذا بنيت على اعتقاد وعلى توحيد. أفهم إيه هنا، استفيد من تقسيم القرآن الفترة المكية والمدنية، إن لما أفتح المصحف وأقول السورة دي مكية، وأفتح المصحف وأقول السورة دي مدنية، ها، أعرف، أراقب بقى السورة المكية دي نزلت في الفترة الفلانية اللي كان المسلمين فيها بتؤسس عقيدتهم وتؤسس سلوكياتهم، والسورة دي نزلت لما كان بيؤسس للأحكام، لما كان بيؤسس للأحكام وبتقام الدولة وبتقام العقوبات وكل شيء، ها. في الفترة المكية كان بيقتل من المسلمين ولا نستطيع الدفع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فقط، وكان يصبرهم وكان يخبرهم بالغيب الذي أخبره الله تعالى به، ها، كان يؤتى بالرجل من قبلكم، ها، فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، بيتحط فيه كده متاريس كده وتشد كده عكس، فتبص تلاقي اللحم اتفصل عن العظم، العظم طلع في ناحيه والعظم في ناحيه، بيتمشط كنا جبته كده ونزلت فيه جرافه وقمت ممشطه سلدته من عظمه. تخيل، ويحفر له في الارض الى نصفه ويؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق راسه فيشق نصفين لا يرده ذلك عن دينه شيء، والله الذي لا اله الا هو ليتمنى الله هذا الامر حتى كذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح، كان يصبرهم بكده، وصبرا قال ياسر إن موعدكم الجنة. طب ما شرعش الجهاد ليه؟ علشان ده مش متروك لاجتهاداتنا، عشان الله أعلم بعبيده، عشان ندوق طعم العقيدة ونكتوي بيها. طب لما راحوا مكة، لما راحوا المدينة، حاجة بقى أخف بكتير قوي، سرقة، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. شوف، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ده فين الكلام ده من اللي كان حصل في مكة؟ لا، اللي كان حصل في مكة ده وضع تاني. دلوقتي احنا في دولة، في دولة، في قانون، في نظام قائم، في معاهدات، في اتفاقات، وفي وفي وفي في الفترة المكية ما كانش كده. ده لذا نستفيد من هذا التقسيم وانت بتقرأ في طبيعة القرآن المدني وطبيعة القرآن المكي. طيب، الموضوع ده كبير مش صغير، يعني ما ينفع انا بدي مقدمات علشان افتح لك بيها ابواب بس، لكن مساله المكي والمدني واعرفها وان اتدبرها واشوف القران المكي طبيعته ازاي واستفيد ازاي، ده فقه دعوه كامل، عايز مجلدات فقه دعوه كامل اني اخذ اشوف الفقه القران المكي ازاي دعا الناس والقران المدني ازاي دعا الناس. حتى من علامات القران المكي تجاوزا يعني الموسيقى، القران المكي فيه موسيقى، قصار الصور قصار الصور والفاصله الموزونه، قصار الصور والفاصله الموزونه. ليه؟ لان الغرض من القران المكي هو التاثير في النفوس، فيعطي جمل قصيره متلاحقه، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. شوف شوف الكلام عامل ازاي، شوف رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. شوف الكلمات قصيرة متلاحقة. طب تعالى القرآن المدني، نص قانوني، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. شوف الكلام، تحس نص قانون والآية طويلة حتى تكاد أن تنسى خلال الآية إيه هو الحرف القافية. شو واخد بالك وإنت في آية الدين نسيت القافية اللي أنت ماشي فيه، القافية مش يعني القافية تجوزا، القافية دي في الشعر الفاصلة، ولا أقول السجع أيضا اللي في النفس، أقول الفاصلة. ها يعني قل أعوذ برب الناس، السين دي فاصلة، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فتلاحظ هنا أن العامل الموسيقي الصوتي عامل رئيسي في القرآن المدني، عامل رئيسي آسف في القرآن المكي، العنصر الموسيقي الصوتي اللافت عنصر أساسي في القرآن المكي، لأن الغرض هو مخاطبة إيه؟ عرب أجلاف، عايز شد انتباههم، عايز شد انتباههم، عايزهم ينتبهوا ياخدوا بالهم. فلذلك وانت عرفت من الصورة دي مدنية لاحظ الحتة دي وتستفيد منها انك تستعمل العاطفة شوية وانت بتدعو واحد أبيض صرف، ما تقعدش تقول له أحكام، ما تقعدش تقول له أحكام. لذلك أنا بختلف مع كتير في الأمور دي، يقول لي المفروض تنكر المسألة دي، ما تبقاش سلبي، ما تبقاش كذا. هو يظن أني أنا متخاذل مثلا، يظن أنني يعني لا أقدر نفسيا على دعوة هذا الشخص. لا، ليس الأمر كذلك، ولكني لا أراه وفق هذا المنهج أنه ممن يدعى إلى هذا الأمر. ما تروحش على واحد مسيحي وتقول له الذهب حرام أو تقول الخمر حرام، ما تروحش على واحد بيزني كل يوم وتقول له قميص الحرير ده حرام. فين ترتيب الأولويات؟ انظر إلى هذا الحديث، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال؟ شوف الكلام، إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا أتيتهم، شوف بقى يعني مبني على إنهم أهل كتاب، إيه بقى؟ إيه اللي مبني على إنهم أهل كتاب؟ فإذا أتيتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا هم أطاعوا لك بذلك، نص الحديث، فإذا هم أجابوك لذلك أو فإذا هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. طب بص بقى اللي جاية دي، فإذا هم أطاعوا لك بذلك، إيه ده؟ يعني لو أطاعوا لي بالصلاة، لو أطاعوا لي بالصلاة بس، طب لو ما أطاعوش بالصلاة لا مش هتكلم عن اللي في بعديك، خلاص هنقف عند الصلاة مشكلتنا دلوقتي لأنها الأعلى من كل اللي بعديها. فإذا هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، اللي هي الزكاة، قد افترض عليهم وتسمى صدقة أيضا في الشريعة، أن الله هو لغة المفسرين والشريعة ونص النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. شوفي الكلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا في ترتيب أولويات تستفيد من هذا الترتيب، من هذا القرآن، القرآن المكي والقرآن المدني، القرآن المكي والقرآن المدني. يبقى تقعد تراقب كده وانت في السورة المكية هي بتخاطب ازاي، هتلاحظ هتلاقي في الغالب، في الغالب آياتها قصيرة قصيرة، وفيها هقول تجاوزا سجع قوي، يعني قصيرة، وهتلاقي الحرف الأخير بتاعها ورا بعضه ورا بعضه شغال عامل نغمة ورا بعضها متواردة كده ورا بعض. وبحسب الجو العام للسورة، بحسب الجو العام للسورة هتلاقي قوة الحرف الأخير نون ولا ميم ولا ألف ولا إيه، ضربة كده، إما يكون بيضرب ضرب ضرب ضرب قصير يعني فترات فترات قصيرة ورا بعض ضرب ضرب ضرب، أو هتلاقي حنية كده حنين حنين حنين حسب السورة بغرابها. ها شوف السورة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، شوف الكلام، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. السورة كلها حنينة من أولها الأسرة، لكن شوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، قصيرة والنون والميم بيقفلوا على طول، قصيرة كده والنون والميم ليهم ألم كده بيقفل. لكن شوف الفتحة بتاعت الألف، هل أتى على الإنسان، في نوع من المناجاة، في نوع من الخطاب الحنين، بيسألك، مع إن هنا السؤال على فكرة مش السؤال استفهامي، الله يعلم أن الإنسان قد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لكن بص المناجاة وشوف الحنية في الكلام، وشوف في الآخر الفتحة بتاعت كل آية، كل فاصلة، كل فاصلة فتحة مفتوحة مش عايز يقفلها عليك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كلها كده مفتوح كده، بخلاف طب بص بقى الملعون ده، بص تبت يدا أبي لهب وتب وتب، ويقول لك أشد القلقلة هنا، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. آيات قصيرة ودب دب دب دب، صح ولا لا؟ حاسين باللي حاسه؟ حاسين باللي بقوله؟ ها؟ الله رحتوا فين؟ انتوا معايا ولا فين؟ طيب حاسين بالشعور ده؟ بالكلام ده؟ ده يفتح لك أفاق تانية في القرآن، تعرف المكي تعرف المدني، راقب العنصر ده في المكي والمدني، عنصر الخطاب، ولاحظ الناحية العاطفية وليست العلمية، أو الناحية أقول الناحية العقيدية والسلوكية والوعظية والإرشادية، والتي تذكر بالجنة والنار وبالآخرة والتي فيها تحسر على الكافرين إلى آخره. ها رأبوا الكلام ده في المكي والمدني، وإحنا مش هينفع نخلص المكي والمدني النهاردة، نستأنفه أو نكمله إن شاء الله في المحاضرة القادمة، لأن إحنا خلاص يعني تمينا الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.